الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا مع هذه الرسالة القيمة، وهي بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية. ومن عقائدهم الفاسدة عقيدة المتعة وفضائلها عندهم. والمتعة إن الراجل اللي يقابل المرأة يقول لها إيش رأيك أتجوزك أسبوع، أتجوزك شهر، تقول تديني كام، حدك 100 جنيه، تقول له ماشي، يقوم يقعد معه أسبوع أسبوعين شهر على حسب اتفقوا، بعدين خلاص سلام سلام على السلامة على السلامة. اسمها ايه؟ المتعة. هذه المتعة من دين الشيعة، يعني يعتقدها دينا ويعتقدونها من كمال الإيمان. لا يكمل كمال المؤمن إذا لم يتمتع، وكلما تمتع أكثر ازداد ازداد إيمانه. فمن عوامل زيادة الإيمان عند الشيعة قاتلهم الله كثرة الموت. تتمتع بدية شوية وتسيبها وتروح تتمتع بالتانية وتسيبها وتروح تتمتع بالتالتة كده كل ما تمتعت ازداد ايمانك. قل بئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. يقول المؤلف رحمه الله نقلا من مصادرهم الاساسية كما اتفق انه لا يذكر عنهم شيئا الا ويذكر مصادره اسم الكتاب وصفحته مؤلفه. يقول ذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع 3 مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع 4 مرات فدرجته كدرجتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة أجدع. ونقل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جاءني جبريل بهدية من ربي، وتلك الهدية متعة النساء المؤمنات، ولم يهدي الله هذه الهدية إلى أحد قبل من الأنبياء. اعلموا أن المتعة خصني الله بها لشرفي على جميع الأنبياء السابقين، ومن تمتع مرة في عمره صار من أهل الجنة. وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة في مكان معا ينزل عليهما ملك يحرسهما إلى أن يفترقا، ولو تكلما بينهما فكلامهما يكون ذكرا وتسبيحا، وإذا أخذ أحدهما بيد الآخر تقاطر من أصابعهما الذنوب والخطايا، وإذا قبل أحدهما الآخر كتب لهما بكل قبلة أجر الحج والعمرة، ويكتب في جماعهما بكل شهوة ولذة حسنة كالجبال الشامخات، وإذا اشتغل بالغسل وتقاطر الماء خلق الله تعالى بكل قطرة من ذلك الماء ملكا يسبح الله ويقدسه، وثواب التسبيح وتقديس يكتب لهما إلى يوم القيامة. يا علي الذي يظن أن هذه السنة يعني المتعة خفيفة وضعيفة ولا يحبها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه. ونقل عن أبي الجعفر القمي وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع، يعني لا يكمل إيمانه حتى يتمتع. ونقل أيضا قال الصادق إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله، يعني خصلة من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتها. قلت هل تمتع رسول الله؟ قال نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأركان المتعة عندهم كما نقل الملا فتح الله الكاشاني أيضا قال ليعلم أن أركان عقد المتعة 5: زوج وزوجة ومهر وتوقيت. هتتجوزها قد ايه؟ اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ولا شهرين؟ ده من اركان المتعة، زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة الإجاب والقبول. وبعدين يتمتع بكم واحدة؟ قال واعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور، ولا يلزم الرجل النفقة والمسكن والكسوة، ولا يثبت التوارث بين الزوجين المتمتعين. خلاص هي كده حالة ايه؟ بتاعت مزاج كده. لا يجب على الرجل ان يسكن المرأة ولا ينفق عليها ولا هتاخد قرشين مقدما، وكل سنة طيب يا عيش معاه اللي هو عايزه ويسيبه ومشي. ونقل أبو جعفر قال سئل أبو عبد الله عن المتعة هي من الأربع؟ قال لا ولا من السبعين. وأما المهر فمالوش حدود. قال وأما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا. قلت لأبي عبد الله أدنى ما يتزوج به يعني أقل حاجة قد إيه يعني؟ قال كف، كف قمح، كف يعني مد من القمح أقل شيء. طب والشهادة والإعلان، الشهود والإعلام والإشهار اللي بيسموه الشباب في الوقت الإشهار؟ قال ليس في المتعة إشهاد ولا إعلان، إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث. أنت عايز إيه؟ تعقد وتشهد عشان لما تموت ترثك، ولما تموت هي ترثها. لكن في المتعة ما فيش إيه؟ ما فيش لمواريث ولا حاجة، فخلاص. قال وقد استدلوا على جواز المتعة بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن. بقى القرآن بيدل على المتعة. قال المؤلف رحمه الله الفاء في قوله تعالى فما استمتعتم للتفريغ يمنع الجملة من الاستئناف، فما استمتعتم منهن يعني ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن. فالمهر في النكاح الشرعي من واجبات النكاح، ولا بد في النكاح من مهر قليلا كان أو كثيرا، ولا يلزم أن يكون المهر عينا أو نقدا، بل يجوز أن يعلمها صورة من الإيه؟ من القرآن، بس لازم يكون في مهر. قال والإجماع وقراءة ابن مسعود قراءة شاذة لا توجد في المصادر ولا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل به. والإجماع منعقد على عدم جواز المتعة وتحريمها، ولا خلاف في ذلك عند علماء الأمصار إلا الشيعة. والحجة على تحريم المتعة قوله تعالى في صفات المؤمنين بعد أن قال قد أفلح المؤمنون، قال والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على مين؟ أزواجهم أو ما ملكت أيمانه، بس هما ده الإيه؟ الطريقين المباحين، الزواج وملك الإيه؟ اليمين. فثبت من هذه الآية أنه لا يحل للرجل إلا الزوجة أو ما ملكت يمينه، وأن من ابتغى وسلك غير هذا فهو من العادي. ولا يخفى أن الرجل إذا تولى امرأة بالمتعة فإنها ليست بمنكوحة له، لأنه لا يشترط في المتعة شهود، وليس لها نفقة ولا إرث ولا طلاق، كما لا يشترط فيها التحديد بالأربعة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا اعتاقها، فلا هي زوجة ولا هي إيه؟ مملوك. وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، قال تمتعوا ولا قال إيه؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الإيه؟ المؤمنات. إذا في يوم من الأيام كان في إماء مملوكات، والحرة تمنها غالي ومهرها غالي، والشاب عايز يتجوز ومش قادر يعف نفسه إلا بالزواج ومش قادر على مهر حرة، فأذن الله له إذا عجز عن مهر الحرة أن يتزوج إيه؟ أمة للضرورة. وبعدين قال إيه؟ ذلك لمن خشي لعنة إيه؟ منكم، يعني خاف على نفسه الزنا. وبعدين قال وأن تصبروا خير لك. يبقى ربنا لما رخص لمن لم يجد مهر الحرة رخص له في ايه؟ في زواج الأمة، في زواج الأمة، ما قالوش اتمتعوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. قال ومن لم يستطع يتمتع؟ قال فعليه بالصوم. فإنه له وجاء. نعم المتعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لأصحابه فيها ثم إنه حرمها عليهم، كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، يعني اللي عنده واحدة استمتع بها ولسه الأجل ما انتهاش، فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فليأخذ. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المتعة في أول الإسلام، في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة ويتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. احنا عارفين من سنة الله تعالى في التشريع سواء كان في الفرض أو في التحريم سنة الايه؟ التدريج، سنة الايه؟ التدريج. يعني مثلا لما ربنا فرض الصيام قال صوموا شهر رمضان كده، ولا قال ايه الاول؟ اول ما هاجروا امرهم بصيام يوم عاشوراء، امرهم بصيام ايه؟ عاشوراء. وبعد سنة من الهجرة خد بالك فرض عليهم صيام ايه؟ رمضان. وبعدين قال لهم ايه؟ اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايه؟ ايام ايه؟ اخر. وقال: وعلى الذين يطيقونه ايه؟ فدية طعام مسكين. يعني ايه؟ الصيام ما كانش الزامي من الاول، لا قال ايه؟ اللي عايز يفطر هو قادر على الصيام يطعم ايه؟ مسكين. ايه؟ يبقى انت بالخيار، اما ان تصوم واما ايه؟ ان تطعم. وان تصوموا خير لكم. يبقى ايه؟ لما فرضوا الصيام ما فرضوش مره واحده كده، ها؟ لكن ايه؟ خدتم بالتدريج عشان يعودهم عليه. وبعدين لما تعودوا عليه قال لهم بقى ايه؟ فمن شهد منكم الشهر فالايه؟ خلاص بقى ايه؟ انتوا بقيتوا رجاله وبقيتوا كويسين، خلاص بقى صوموا ايجابا والزاما بقى. لا يفطر الا الايه؟ العاجز، لا يفطر الا الايه؟ العادل. اما الرخصه للقادر في الفطر دي كانت في الاول كده عشان ربنا ايه؟ يرغبكم في الصيام وما ترفضوهوش اول ما يفرضوا عليكم. لما ربنا حرم الخمر القصه معروفه، ما قالش قال ايه؟ انما الخمر والميس والانصاب رجس عشان فاجتنبوه، التدرج ايه؟ معروف. فكذلك برضو دول كانوا في الجاهليه بيشربوا خمر ويزنوا، ها؟ فبرضو كده ايه؟ اخذتم بالتدرج كده. فحرم الزنا، طب بعدين عشان ما يقعش في الزنا واحد مسافر هيقعد شهرين ثلاثه مسافر والزوجه مش معاه، عشان ما يقعش في الزنا قال لهم ايه؟ اللي يدخل بلد مسافر يتمتع، يتمتع، ها؟ وبعدين لما قوي ايمانهم وتعودوا قال لهم خلاص انها حرام من يومكم هذا الى يوم الايه؟ الى يوم القيامه. ولكن الشيعه ما زالوا مصرين على ان المتعه من الدين، وبل انها من كمال الدين، ولا يكمل الايمان الا لمن تمتع، وان كلما كثر التمتع كلما ازداد الايمان، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهذا من عقائد الشيعة الفاسدة، لعقيدة الايه؟ المتعة. وقد فعلها كبارهم وساستهم وقادتهم، بل فعلها خمينيهم إمامهم الأكبر فعلها وتمتع. ونقل عنه بعضهم أنه دخل على رجل في كان مسافر، كان مسافر الخميني، دخل على رجل كده هو ضيف عليه، وبعدين دخلت بنت صغيره كده خمس ست سنين كده، قال ما شاء الله بنتي دي حلوه خالص، ما تمتعنيها. قال سلام يا سيدي، خلاص متعنيها. فبات الخميني يتمتع بالجاريه خمس سنين ست سنين، والجاريه طول ليلها تصرخ، وابوها مكيف ان فضيله الامام الاكبر تمتع بابنته، ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصرنا الحبيبه وكل بلاد المسلمين من شر الشيعة وشر أمثالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.